إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كلمة اليوم عن ذكر الله عز وجل وعن فضل هذه الجلسات الطيبة، مجالس العلم، مجالس التعلم، وهي روضة من رياض الجنة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: وفي الدنيا يا عباد الله روضتان من رياض الجنة. عارفين جنة الآخرة، وعارفين قصور الآخرة والحور العين، وعارفين ان فيه جنة، وعارفين ان فيه ما شاء الله حياة فواكه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن في هذه الدنيا روضتان من رياض الجنة متصلة بجنة الآخرة، فما هما؟ هناك روضة متجددة، روضة ايه؟ روضة متجددة في الزمان والمكان، بتتجدد مش ثابتة يعني، وهناك روضة ثابتة. وانتبه معي يا عبد الله لكي تخرج من هذا المجلس بعلم. احنا قلنا في روضتين من رياض الجنة في الدنيا، الأولى ثابتة والثانية متجددة في الزمان والمكان. أما الثابتة يا عبد الله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين إيه؟ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، حوض لا نشرب منه يوم القيامة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب. عرفنا الروضة من رياض الجنة الثابتة، عرفناها فين؟ في المدينة المنورة، هي روضة ثابتة. نسأل الله يعني أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة، وأن نصلي في هذا المكان وفي هذه الروضة الشريفة. أما الروضة المتجددة في الزمان والمكان فقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. خذ بالك يا عبد الله بقى بروضة المتجددة المتحركة دي، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه المجالس الطيبة نحرص عليها، الإنسان يفرح لما يجي ويلاقي شيخ بيلقي كلمة، كلمة فيها فائدة، كلمة فيها علم، كلمة فيها موعظة، نستفيد. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، بأحلف بالله العظيم، الذي يأتي إلى المسجد ويجلس ويستمع يخرج بفائدة عظيمة. جلست يا عبد الله في روضة من رياض الجنة وذكرت الله واستمعت للشيخ، فيغفر لك ذنبك بإذن ربك سبحانه وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى. قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب فيهم فلان عمره ما جت جامع، ده جاي عشان يعني عايز حاجة من فلان أو فلان. قال عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جالسوه، كل مغفور له. عن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع الحديث الجميل ده، حديث قدسي، رب العزة يكلمك يتكلم ويقول لنا هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قل لا إله إلا الله، استغفر الله، تب إلى الله في كل وقت، جدد مع الله يا أخي، جددوا إيمانكم إيه؟ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا القول الصحيح في تجديد التوبة، وليس كما يقول البعض: توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا عزما أكيدا على أننا. هذا الكلام ليس عليه أصل في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم بإيه؟ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ، في مجموعة من الناس، ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فضل عظيم، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فعلينا بذكر الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول. أصحاب العقول الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأبشر الإخوة، وهذا الكلام يعني يخص أخ من الإخوة، يعني قد من الله عليه بالتوبة من الدخان، وأنا أعلنها أمام الجميع. أخونا عبده جزاه الله خيرا تاب من شرب الدخان اليوم، وأمامي ألقى بالدخان في الماء، فهذه توبة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على جميع المدخنين بترك الدخان. اللهم من على الجميع بترك الدخان. لا يا عم، إن شاء الله إن شاء الله إحنا نعلن هذا، والله سبحانه وتعالى شهيد، نعلن أمام الجميع حتى نعينه على طاعة الله عز وجل، ولا نعين الشيطان عليه. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياه على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.